سلمى الراعية الصغيرة. ربيع الشباب وأحلام الحب وصفاء البادية، هذه هي حياة سلمى الراعية الصغيرة. لمحت فارس أحلامها عبر الربوات فشغفها حبا، تراها هل تترك البادية لتلحق به في دنيا الثراء والجاه، أم تضحي بمن تحب لتبقى لها أحلام الحب وبنعيم القرب ليبقى لها نعيم القلب. يا ضباء الربا من ترى الصاعدة الهيفاء من بين الصخور؟ تلك إحدى راعيات الشاء في الوادي النضير. ما اسمها؟ سلمى. وأين ديارها؟ كوخ صغير. درة ترى هنا الشاء وتهواها القصور. قد خرجنا لظباء صيدها سهل يسير، مر ظبي فإذا الصياد للظب أسير. هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا نسير، هيا بنا هيا نسير. قد خرجنا لظباء صيدها سهل يسير، مر ظبي فإذا الصياد للظبي أسير. هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا نسير، هيا بنا هيا نسير، هيا بنا هيا نسير. سليمان قد أنكست من شوقي أطير. أأنا تاني هو من إلاك يا أبهى البدور؟ عدت من أجلي ومن إلاك يا أندى الزهور؟ إنما عيناك شبه حمامتين على غدير، إنما خداك ظل الورد بالسفح المطير، إنما عيناك شبه حمامتين على غدير، إنما خداك ظل الورد بالسفح المطير. إنها أنت، أنت التي أهدي لها أغلى المهور، إنها أنت عروس القلب، عروس القلب، عروس القلب، عروس القلب، يا أندى الزهور، يا أندى الزهور. جئت يا سلمى حبيبي ردت الروح إلي قد حسبت العمر من بعدك ولا من يدي يا حياتي كل شيء لهوانا قد تهيأ إنني أعددت قصري لك يا سلمى فهيا سوف تمدين حياة البادية وتحبين القصور العالية أفرع يخفق قلبي وهو في غير ضلوعي أترى أستطيع أن أهواك في غير ربوعي أنا طير لا يطيق العيش إلا في الفضاء أنا صهر قد نبى حرا على لك يا سلمى ربى قصر المشيد أنت قصري وشبابي ونشيدي لك يا سلمى برى مجدي ومالي أنت روحي ونعيمي وخيالي أرمي قيودي ها هنا عنك كاهلي ينتهي أوبريت سلمى الراعية الصغيرة، شعر عبد الفتاح مصطفى، موسيقى وألحان حسين جنيد، غناء فايدة كامل في دور سلمى، عبد الرؤوف إسماعيل في دور الفارس والمجموعة، أشرف على تنفيذه محمد توفيق، وقام بتسجيله فرج فارس.